بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكنا وصلنا إلى الباب 38 من كتاب الطلاق، وهو باب المراجعة. نعم، بسم الله. أخذ المراجعة نفقة المبتوتة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في نفقة المبتوتة. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته وقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفق، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكح أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واختبطت. نعم، هذه الباب في النفقة، وهو آثار الطلاق لما فرغ من الطلاق وما يتعلق به من المراجعة. أتى الآن إلى مسألة آثار الطلاق، وهو آخر شيء في الطلاق، آثاره. ماذا ينبني على الطلاق؟ ينبني على الطلاق النفقة على من، والسكنة والحضانة، وأيضا مسائل في الميراث وغير ذلك. ولذلك دائما نسعى إلى عدم حصول الطلاق. مثلا المرأة تبقى في بيتها، ويساعد على عدم انهدام الأسرة قدر الاستطاعة. لكن لو حصل الطلاق، فأما المطلقة الرجعية فهي زوجة من كافة الوجوه، ولذلك يحرم حرمة شديدة خطبتها أو التعريض لها، لأن هذا لأنها زوجة، ولا نفقة ولا سكنة، حكم حكم الزوجات. وأما النفقة المطلقة البائن المبتوتة التي لا أمل لها في هذا الزوج، فهل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ مدة العدة، أو لها سكنة أو ليس لها سكنة؟ هذا فقط مدة العدة. فيه شيء اتفق عليه العلماء كلهم، لأنه موجود في القرآن، وهو إذا كانت المطلقة البائن حاملا من هذا الزوج، فهذا باتفاق العلماء أن ينفق عليها، لأنه ينفق على ابنه الذي في أحشائه. قال تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن المطلقة البائن الحامل لا خلاف فيه بين أحد من العلماء في مسألة الإنفاق عليها، لأن هذا أمر واضح وجلي أن هذا ينفق عليها لأجل ابنه. إنما اختلف العلماء في المطلقة البائن غير الحامل. فالقرآن يدل على أن لها نفقة ولا سكن، لأن آية الطلاق حديث الطلاق سورة الطلاق فيها ذلك، قول تعالى من أول السورة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وذكر الله العدد، إلى أن قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل. الآية اللي يظهر من القرآن إن لها نفقة ولا سكن. لكن جاء حديث فاطمة بن قيس هذا، وهذا الحديث فرصة، هذا الحديث فرصة أن نطلع كيف يتعامل العلماء أو الصحابة حتى في النصوص إذا تعارضت، لأن عندهم الآن آيات محكمات وعندهم حديث واضح، فكيف يتعاملون معه؟ وهذا يعني الآن خاصة أبو داود رحمة الله عليه هنا أتى بالروايات كلها من كافة الوجوه حتى تعرف العلماء كيف يتعاملون. فأما القول الأول وهو يروى عن عمر، وهو قول ابن مسعود، عمر وابن مسعود وتبعهم سفيان وأهل العراق، فبقوا على ظاهر الآية أن لها النفقة ولا السكن. الكلام في غير الحامل، الحامل لا كلام فيه، أن لها النفقة ولها السكن، هذا قول عمر بن مسعود وتبعهم سفيان وأهل العراق. القول الثاني قول علي وابن عباس وتبعهم أحمد وباقي أهل العراق، وهو عكس الأول تمام، أنه لا نفقة ولا سكن، وأخذوا بحديث فاطمة بنت قيس. إذن القول الأول قول عمر بن مسعود، وهو مذهب سفيان من الأئمة الستة وأهل العراق من الصحابة عمر وابن مسعود، ومن التابعين سفيان وأهل العراق من أهل الحديث قالوا لا النفقة ولا سكن. والقول الثاني علي وابن عباس، وهؤلاء أيضا علي كان خليفة في العراق وابن عباس كان أمير البصرة، تبعهم أحمد وطائفة من الحديث عكس الأول قالوا لا نفقة ولا سكن، إذا طلقت مطلقة بائن فلا نفقة ولا سكن. القول الثالث وهو قول عائشة والفقهاء السبعة وقول مالك والشافعي من الأئمة الستة والليث والأوزاعي قالوا لها السكنة، لقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم ولا نفقة لها، إنما أثبتوا لها السكنة فقط ولا نفقة لها، لأن النفقة في القرآن مقيدة بالحامل، لما ذكر الله السكنة في القرآن قال أسكنوهن مطلقا، ولما ذكر النفقة قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فلو كانت النفقة الجميع ما ذكر هذا وإن كنا أولات حمل. هذا من حيث العموم، من حيث يعني مجمل الأقوال، الأقوال الثلاثة هذه، إما لها الجميع وإما ليس لها شيء وإما لها السكنة دون النفقة. حديث فاطمة بنت قيس شرحناه في الموطأ شرحا طويل، ذكرنا أيضا آثارا فيه، في فوائد عظيمة هذا الحديث، والمظنون دائما بالصحابة أنه ما يردون الحديث هكذا ما يردون، لكن حجة المدينة لما لم يعملوا به كما سيأتي أنهم قالوا حديث فاطمة بنت قيس قضية عين، هذا يدلك على نوع من التعامل مع النصوص، قالوا قضية عين يعني هذا الحكم يختص بفاطمة لشيء في فاطمة. فمنهم من قال إن بيته كان بعيد ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكن عند ابن مكتوم، بيته كان موحش، ومنهم من قال إنها كانت رضي الله عنها لسنة، يعني بعض النساء فيها حدة فربما يتأذى أحماؤها منها، لذلك نقلها في بيت مكتوم. المراد أن أهل المدينة قالوا فاطمة قضية عين لا تدفع بها النصوص الواضحة، ونبقى على ظاهر القرآن والعصمة. والإمام أحمد على طريقته في مسألة الأخذ بظاهر الحديث قال لا، قضية العين الأصل فيها أن تكون يعني في ظروف مشددة حتى لا تسقط بها النصوص. والمرأة نفسها فاطمة اللي صاحبة القصة كانت تقول يعني تفتيه وهي فقيها، كانت تقول إنها ليس للمطلقة، ليس لي أنا فقط، للمطلقات، وسيأتينا أن هي رضي الله عنها حاجتهم بالقرآن نفسه، قالت إن الآيات التي تذهبون إليها في الرجعية، لأن الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أما بالنسبة لي أنا والبائنات ماذا سيحدث الله عز وجل، يعني إنما تسكن هي حتى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أما البائن يائسة ما في حدث حتى تنكح زوجا آخر، فكانت تحاجه بالقرآن وهي فقيها. وذكروا أشياء، حتى إن سيأتينا أثر وإن كان هنا مجتزأ وأخذناه في الموطأ مطول، ميمون بن مهران عالم الجزيرة جاء لسعيد المسيب وطلب عند العلم وأعجب به سعيد المسيب، وقال كل ما رأيت منكم يا أهل المدينة وخاصة منك يا أبا محمد حسن جميل، يعني في مذهبكم وقوتهم في الدين، إلا مسائل، وذكر منها حديث فاطمة بنت قيس، قال يعني إن حديث واضح وصريح وبين، والمرأة نفسها تقول يعني تفتي فلماذا تدفعونه، فذكر سعيد أن قضية عين يعني على حجة قومه. وأما منهم من قال أيضا هذا قول امرأة لا ندري أخطأت أم أصابت حفظت وضيعت كما يروى عن عمر وسيأتي، لكن هذا دائما يجب أن يكون بحذر، لأن هذا الآن سيكون مدخل لرد النصوص، الأصل في النصوص التعظيم والأصل في النصوص الفهم حتى لا تتعارض. نحن سنذكر بس بعض الفوائد اللي لا تخفى عليكم، وسنسرد كل حديث فاطمة سردا حتى يتبين من كافة الزوايا. فيه من الفوائد هنا زيارة المرأة البرزة، المرأة إذا كانت برزة، معنى برزة يعني تبرز للرجال وليس منها فتنة وعليها فتنة، كالمرأة الكبيرة لا بأس بزيارتها باحتشام وعدم خلوة. هذه أم شريك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغشاها أصحابي، فلذلك لا تعتدي عندها، مع أن أصحابها ليسوا محارم لها كلهم، فدل على أن المرأة البرزة عند العلماء وهي المرأة الكبيرة المتجالة، يعني التي تبرز للرجال أو تفتح بابها وليس منها فتنة ولا خلوة باحتشام، لا بأس بزيارتها، إنما نهي عن الخلوة والدخول على النساء سدا للذرائع، فإذا كان مثل أم شريك لا بأس. كذلك في مسألة مهمة وهي مسألة نظر المرأة إلى الرجل، الأصل فيه المنع، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تعتد عن في بيت ابن أم مكتوم وهو أعمى، ما ذكر أنها تنظر إليه أو تحقق النظر إليه، لكن ذكر أنها لو غيرت من ثيابه، لأن البيوت كان صغير فإنه أعمى لا يرى، فهذا لا يحتج به على أن المرأة تحقق النظر في رجل، ما يدل عليها، ما قال لها حقق النظر فيه ولا أباح له، وإنما قال هو أعمى لا ينظر إليك. وفي الحديث الآخر اللي قال أفعم ياوان أنتما، وذكرنا الكلام عليه. وفيه أيضا مسألة أن الخطبة على الخطبة ما لم يركن أحدهم الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقيني بنفسي، كل من خطبك أخبرين، فمن باب الشورى، قالت خطبني معاوية، قال معاوية صعلوك لا مال له. وهذا يدل على أن المرأة لو ردت الرجل لأنه فقير أو ليس عنده وظيفة أو بمعنى أنها تخشى إن ما يتحمل لا بأس، يعني إذا اتكلت على الله سبحانه وتعالى فالله هو الرازق، ومن أسباب الرزق الزواج. لكن لو قالت هي أو أهلها إن هذا الرجل ما عنده مصدر وأننا نخاف إنه ما يتحمل البيت أو نحو ذلك، ما يثرب عليه. قال عليه الصلاة والسلام معاوية صعلوك لا مال له. سبحان الله، ماذا الصعلوك؟ بعد 30 سنة من هذا الكلام ملك الدنيا بأسره، كان ملكه من حدود الصين إلى حدود المغرب، هذا الصعلوك. بعدها ب10 سنين صار أمير الشام، هو كان أمير 20 سنة وملك 20 سنة. الدنيا تتقلب، لا تهن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ولذلك وائل بن حجر قصة معه مشهورة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاوية مع وائل بن حجر، وائل كان ملك في اليمن، فكان معاوية حافي، فقال له قال لوائل أردفني معه، قال لست من أرداف الملوك، يعني لست المركب الخلفي له ناس مخصوصين، قال أعطيني. المهم ما تجاوب معه رضي الله عنه. بعد ذلك زاره وائل وهو ملك وأجلس معاوية على السرير وما ذكره، يعني ما أثرب عليه. وأما أبو جهم فهو لا يضع عصا عن عاتقه، الأظهر أنه ضراب للنساء، في رواية ثانية ضراب للنساء، وكذلك هذا من أسباب رد الرجل إذا كان سيء الخلق أو حاد الطبيعة أو يجتري على ضرب النساء. ضرب النساء في حدود مذكورة في القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه قد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن إنهم يضربون، أولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. فاللي يجتري دائما على ضرب النساء هذا يعني في سبب أو في غير سبب، لا، حتى الضرب في القرآن ذكر مثل الكي آخر العلاج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضرب أحد. وفيه أيضا مسألة الكفاءة، أسامة بن زيد ابن مولى وهي قرشية فاطمة بنت قيس، فقال انكحي أسامة فاقتبطت به. على كل حال الكلام فقط الآن في ليس في فوائد كثيرة جدا، لكن الكلام إنما هو في مسألة نفقة المطلقة المبتوت. من عمل بحديث ظاهر حديث فاطمة كما هو في قول أحمد وعلي وابن عباس قبله يقولون لا نفقة لها ولا سكنة، ومن عمل بظاهر القرآن قال لها النفقة والسكنة، أو قال كقول أهل المدينة لها السكنة دون النفقة. الله أعلم بالصواب. الآن نسمع كل ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها 3 وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته 3 وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال لا نفقة لها، وساق الحديث وحديث مالك أتم. هذا أيضا أنه قال لا نفقة لها، وحديث قبله أيضا نفى النفقة وما ذكر السكنة، هذا حجة للمدينة حتى من نفس الحديث. طلق امرأته 3 ليس معناها طلاق البدعي، لكن سيأتينا أيضا أن آخر 3 تطليقات، أنه آخر 3 يعني أرسل الثالثة. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها رسول ورسل إليها صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك. هنا قال لا مسكن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. هنا قالت البتة يعني ليس الثلاث. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاث. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلم بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات زعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها وأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. هنا مروان بن الحكم أبى أن يعمل بحديث فاطمة لكن سيأتينا الآن أن حصلت قصة لأخيه عبد الرحمن بن الحكم فاحتاج إلى حديث فاطمة فعمل به، فإما أن يكون يعني عمل به في حدود أن يعني نفس قضية العين كما سيأتي وإما أنه رجع. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود شعيب بن أبي حمزة واسمه أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليه بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة واستأذنته في الانتقال فأذن لها وقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ يعني الآيات الرجعية لقوله من أول السورة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا يدل على فقه رضي الله عنه. وكذلك أيضا قول مروان هذا تراه المسألة الجوهرية اللي ينبغي دائما التدبر فيها، وإذا جاءنا حديث واحد وعندنا عصمة عندنا أمور محكمة فكيف نفعل؟ هذا الأمر المشكل، وهو ترى الفرق اللي بين مذهب مالك ومذهب أحمد هو هذا الفرق. فمروان على طريقة المدينة قال سنأخذ بالعصمة التي وجدناها في كتاب الله وحديث الواحد سننظر، يمكن الواحد هذا حافظ ما حافظ يمكن كذا يمكن كذا، لكن بضوابط أيضا، لو فتحنا باب رد حديث الواحد مشكل أيضا. كل إذا صح الحديث ينبغي العمل به، هذا المدخل من ضبطه عرف الفقه. ولذلك الشافعي في كتاب الرسالة أكبر مبحث في كتاب الرسالة مسألة تثبيت خبر الواحد، وهو إذا ثبت لكن كيف نتعامل معه. ولذلك أهل المدينة عندهم طريقة يقولون ألف عن ألف، نحن نأخذ ديننا ألف عن ألف، يعني أضمن من واحد عن واحد. ولا يعني هذا أنهم يردون حديث الواحد، في مسائل عندهم ما تثبت إلا من واحد وعملوا، لكن الأصل في دينهم أن يأخذون ألف عن ألف أو جيل عن جيل، وحديث الواحد يقفون حتى ينظرون وجهه. من بعدهم الشافعي خاصة ثم الإمام أحمد لا، عندهم مسألة إذا صح الحديث مطلقا حتى لو كان يخالف أشياء يعني أصول أو عوام عمومات وغيرها يعملون به كما في هذا الحديث. فعلى كل حال المسألة هذه إن شاء الله مع الوقت تتضح لطالب العلم، كيف متى يعمل بحديث الواحد مطلقا ومتى يعمل بالعصمة اللي يجدها متى يجمع بين الاثنين ومتى يترك حديث الواحد ويمسك العصمة. فإذا ضبط هذا اتسقت لمذاهب أهل الحديث. ترى هذا هو الفرق الوحيد بين أهل المدينة وبين أهل الحديث. أهل الحديث المتأخرين الشافعي وأحمد ومن بعدهم، اللي هو مسألة إذا صح الحديث، هذا هو. نعم. قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيس بن ذويب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيس إلى قبيسة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة. حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد قال: حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. وعن الكلام من عمر له وجه صحيح وله وجه يحذر منه، لأن يعني بعض الناس الآن سيتخذ كلام عمر هذا لرد النصوص، وكل ما جاء حديث قال عندنا عمومات فلا ندعها لقول رجل أو امرأة لا ندري حافظ أو نسي، كلام خطير له وجهه. لكن عمر يقصد به الوجه الصحيح، أن عمر ما قال نحن سنرد الحديث، قال عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني عندنا أمور محكمة وعارضها هذا الحديث الواحد، ومن امرأة نخشى أن تكون حافظة أو ضيعة، فهو مزلق خطر. إذا ما عرفت وجه عمر سيكون هذا الأثر يدفع به في نحر النصوص. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقول ما على فاطمة أن تذكر هذا الحديث، هي أصلا هذا يخصها، هي كانت في مكان موحش فرخص لها، أما الأصل أن المطلقات لهن السكنة حتى يبلغ الكتاب أجل، هذا مذهب عائشة. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. نعم. حدثنا هارون بن زيد قال: حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. رضي الله عنه، هذا ما يستغرب، يعني كل مرة حادة اللسان والخلق ما يستغرب. شوف القرطبي عندكم في صاحب المفهم الحاشية عجمة، قال: لا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان اختارها لأسامة حبه وابن حبه والصحابة يخطبونها، كيف تكون لسنة؟ سبحان الله، وش كيف تكون لسنة؟ يعني هو إما أن فهمها أنها يعني وأن هذه صحابية، طيب هي بشر، زينب بن جحش أفضل منها، كانت رضي الله عنها سريعة الغضب سريعة الفيئة، هذا ما يقدح في فاطمة ولا يستغرب منه. لكن العجمة بعض الناس ما يفهم، خاصة عاد مثل الأشاعرة هذولا ومتأخرين، تجد ما عاد يحسن يقول لا، هذا الحين اللي عاشروها يقولون إنها كانت لسنة رضي الله عنها، وهذا يقول لا ما يمكن هذا. نعم. حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق الله وارد المرأة إلى بيتها. شوف كلمة اتق الله، معناها أن المدينة يرون إيش؟ أن السكنة ليست إباحة، أن السكنة هي الأصل، قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولذلك هي الآن رأت منكم، قالت اتق الله ورد المرأة، فمعناها أن ليس لها حق في السكنة، لا، أن الأصل أن تبقى في بيت زوج المطلق البائن، الأصل أن تبقى حتى يبلغ الكتاب أجل. نعم. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. يعني إن كان فاطمة رخص لها لأجل الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أمي مكتوم الأعمى. هي رضي الله عنها ما فتنت الناس، لكن مراد سعيد ان حديثها يعني سبب اخذ وعطاء في المدينه، والا اهل المدينه كانوا مستقرين على ان المبتوته والمتوفى عنها رجعية كل المفارقات يبقين في بيوتهم حتى يبلغ الكتاب اجل. فجاء حديث فاطمه هذا فسبب يعني عندهم بعض الشيء، لكن هي مع سنه رضي الله عنها. عاد هل السنه تخصها او هي عامه؟ هذا هو محل النظر. والله اعلم. ابن عباس وعلي في كفه، وعمر بن مسعود في كفه، وعائشه والصحابه، مساله خلافيه. الله اعلم. وان كان يعني كونها تبقى في بيتها لعلها احوط، كونها تبقى في بيتها تكون لها السكنه لعلها احوط. يمكن حديث فاطمة قضية عين كما قال أهل المدينة. نعم. باب في المبتوتة التي تخرج بالنهار. حدثنا أحمد بن حنبل. الله يعني كون علي وابن عباس في كفة وعمر وابن مسعود في كفة وهؤلاء فقهاء الصحابة الأربعة، معناه أن الأمر يعني فعلا يلتبس عليه، لكن الحمد لله من عمل بهذا وعمل بهذا كلهم على خير. نعم. باب في المبتوتة تخرج بالنهار. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. شوف المبتوتة تبقى في البيت سواء عاد بيتها ولا بيت زوجها على الخلاف السابق، ما تخرج. وهذا الآن ما يعرفون الناس، يعرفونه في المحادة فقط اللي متوفى عنها زوجها. لكن المبتوتة يعني مطلقة طلاق بائن بالثلاث تبقى في البيت ما تخرج حتى يبلغ الكتاب أجل. تخرج فقط بالنهار للحاجة، مثل إذا كانت مدرسة ولا تروح مستشفى ولا تروح، وفي الليل ما تخرج. وعلى هذا عندكم الحاشية مذهب الأئمة الخمسة من الستة، ولعل لو زاع أيضا معه أنها تخرج في النهار ولا تخرج في الليل. نعم. باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. يعني الآية في آية في آيتين في البقرة، في مرة يقول متاعا إلى الحول غير إخراج، في مرة يقول 4 أشهر و10. فرواية عكرمة ابن عباس إن نسخ، وكذلك المتاع إن تمتع، قال إذا فرض لها الميراث يكفي من حيث الوجوب. هذا مذهب. المذهب الثاني لعل أرجح عندكم في الحاشية عن مجاهد، مجاهد أوثق من عكرمة، إن قال دلت الآية الأولى 4 أشهر و10 على أن هذه عدتها المفروضة تعتد عند أهل زوج، ودلت الآية الثانية بزيادة 7 أشهر و20 ليلة اللي تمام الحول على العدة السابقة أن ذلك من باب الوصية بالزوجات. يعني الأول واجب تبقى عند أهل زوجها 4 أشهر و10، وتكملة السنة من باب حسن الوصية بالزوجات أن يمكننا من السكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا ولا يمنعنا من ذلك. هذا أحسن قول المجاهد، قول المجاهد هذا أحسن، لأن النسخ دائما ما نلجأ إليه لقوله تعالى غير إخراج. فإذا انقضت العدة ب4 أشهر أو بوضع الحمل واخترنا الخروج فلا يمنعنا، وإلا الأصل يمكننا من تبقى مثلا في البيت سنة، خاصة ترى الآن الناس في سعة من الدنيا، لكن إذا جاء نقص في الدنيا يصير تشاح، يصير السكن غالي، ولا تبقى سنة لين إلى أن تنتهي السنة. هذا الأظهر. نعم. باب إحداد المتوفى عنها زوجه. هذا الآن المتوفى عنها، متوفى عنها غير المطلقات، يعني تذكر مع العدد. نعم. حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث. قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعريضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير. يعني في الجاهلية أعوذ بالله الجاهلية يدخلونها في حفش بيت صغير وتقعد سنة ما تلمس الماء ولا طيب ولا تروش ولا شيء. بعد سنة يعني شوف أعوذ بالله الإنسان لو ترك لهواه كيف يفعل؟ خلاص يعطونها دابة تتنظف بها تفتض بها الوساخات اللي متراكمة من سنة. حتى لو أعطاها حمار أو شاه قل ما تفتض بشيء إلا مات من الوسخ اللي عليه. ثم تعطى بعرة فترمي به يعني إن هذا في حق زوجها قليل. هذا معناه إن السنة هذه وما فيها من البأساء ما مست الماء وفي حفش صغير إن في حق زوجها قليل ترمي بالبعرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمدنا الله وضع الآثار هذه إنما هي أربعة أشهر وعشرة وما فيها هذه الآثار فيها فقط ترك الزينة والطيب. فهذه الأحاديث الثلاثة روتها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم تربت في حجره بنت أم سلم عن ثلاث من أمهات المؤمنين أمها وأم حبيبة وزينب بن جحش. وفيه أن المرأة يجوز أن تحد على غير الزوج لو مات أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا خالها يجوز لكن في حدود ثلاثة أيام. بمعنى ثلاثة أيام تترك فيها الزينة أو الخضاب أو الكحل أو الطيب لكن لا يجوز لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجاوز ثلاثة أيام. ترى هذا الآن يغفل عنه كثير من النساء يموت أبوها وتجلس شهر شهرين هي ما تكحل ولا تطيب ولا شيء ما يجوز. ولذلك أمهات المؤمنين قالت إني عن الطيب لغنية ولكني أخاف من هذا الحديث إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فتنهى المرأة المرأة ضعيفة يموت أخوها ولا أبوها وتستمر في ترك الطيب أو الزينة فترة طويلة. هذا ما يجوز إلا للزوج فقط الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. والكحل سيأتي أنه رخص بالصبر فقط الكحل من الزينة. نعم. باب في المتوفى عنها تنتقل. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أراجع إلى أهلي أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. نعم حديث الفريعة. إذن أول شيء في المتوفى عنها زوجها الإحداد أهم أركان الإحداد ما هو؟ أن تمكث في بيته يعني البيت اللي كان ساكن فيه لما جاء الخبر حتى يبلغ الكتاب أجل. هذا أهم أركان الإحداد أن تلزم البيت لا تخرج. هذه المرأة أخت أبو سعد الخدري حتى إن زوجها البيت اللي كانوا ساكنين فيه ما يملكه وما ترك لها نفقة ويمكن بيت بعد بعيد، ومع ذلك رخص لها ثم ناداها وقال كيف قلت، ثم قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، إنما هي 14 و10. هذا أهم شيء في الإحداد. يجوز لها أن تخرج في النهار لحاجة مثل المطلق البائن، لكن المبيت والسكنة والإقامة دائما في البيت، هذا أهم شيء. والثاني سيأتي في الزينة. وقد مر معنا في الموطأ أن عمر كان رد المحادات، وكنا قد خرجنا للحج فردهن من الطريق حتى الحج ما تخرج لي، تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل. نعم. باب مرات التحول. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرج وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة تعتد حيث شاء. الصحيح حديث الفريعة، هو اللي عليه العلماء عندكم من عليه مالك والثوري والشافعي وأحمد، حديث الفريعة إنها تمكث في البيت. وأما هذا المروي عن ابن عباس إن صح إنها إن شاءت عند أهلها وإن شاءت تخرج، هذا ليس عليه العمل، وقالوا إن فيه موسى بن مسعود يخافون منه، وكذلك إن جاء الميراث فنسخ السكنة، هذا على الخلاف السابق. حديث الفريعة سألها عثمان وقضابه وأفتابه وعليه عامة العلماء إنها تمكث في البيت اللي جاءها الخبر وهي فيه حتى يبلغ الكتاب أجل، سواء كان البيت مستأجر أو مملوك أو غيره تبقى ما تخرج. نعم. باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم الطهمان قال حدثني هشام بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله عن ابن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفص بن الجراح عن حفص عن أم عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليها 14 و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار وأظفار. قال يعقوب ما كان عصب إلا مغسولا، وزاد يعقوب ولا تختضب. الركن الثاني من أركان الواجب على المحادة، الأول المكوث في البيت، الثاني ترك الزينة، ترك الزينة مطلقا، ويدخل في ذلك أولا الثياب، أي ثوب يلمع أو ثوب سهرة أو ثوب حفل أو ثوب عزائم، ما تلبس، تلبس ثياب البيت، ثياب البذلة، ولا يشترط لون معين، ما يشترط أسود ولا أخضر ولا أحمر، لكن تلبس ثياب البيت ولا تلبس ثياب الخروج، هذا واحد. حتى هنا رخص لها في ثوب العصب فقط، ثوب العصب كانوا إذا نسجوا القماش يبرمونه، يفتلون فتل لين يصير مثل الحبل، ثم يغطونه في الصبغ، ثم إذا طلعوا فكوه يصبح مخطط، يعني المكان اللي كان مخفي يبقى على لونه، والمكان اللي برا يكون فيه اللون، هذا يعني نص لون، وهذا ما كان يستخدمونه في البيوت في الغالب، ثوب العصب مو بثوب زينة، فرخص لها في ثوب العصب اللي يكون فيه هذا. الثاني غير الثياب الكحل، ما تكتح أبدا، سيأتينا الرخصة لها في الصبر، والصبر مو بالزينة، علاج. الثالث الخضاب، ما تختضب ما تحنى. الرابع الطيب، هذا أهم شيء، ما تمس الطيب، تروش بالماء وتنظف، يعني الله لا يصنع بقدرتها شيئا، لكن ما تطيب أي شيء يدعوها إلى الزواج أو إلى مقدمات الجماع أو إلى التعرض للأزواج، كل هذا منهي عنه، الطيب منهي عنه. رخص لها في الطيب، شوف الثياب رخص في ثوب العصب وما كان مثله، الكحل رخص في الصبر وما كان مثله، الطيب رخص لها في نبذة، يعني كسرة من قسط عند العطارين، القسط أو أظفار يبيعونه، هذا إذا طهرت المرأة من محيضها تتتبع به أثر الدم، يذهب عنها رائحة الدم إذا طهرت محيضها، هذا رخص لها والباقي لا. كذلك الحلي، عندكم آخر سطر في الصفحة المقابلة، قال مالك لا خاتم ولا حلة ولا تلبس شيء من الحلي، إذن لا طيب ولا حلي ولا خضاب ولا كحل ولا ثياب زينة فقط،

والله عز وجل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم عقد عليها ثالث في نفس اليوم فيجوز، لكن كما قال الزهري لا يقربها زوجها حتى تطهر من نفاسه، لكن يجوز يتصور أن تكون في ذمة ثلاثة رجال في يوم واحد بمثل هذا. وهذا هو الذي يجب الفتوى به. الآن بعض المشوشين يذكرون بعض الأقوال الضعيفة والشاذة، لكن هو هذا، ولذلك سيأتينا عن عبد الله بن مسعود يلاعن عليه. من الطرائف اليوم اتصل عليه واحد من الأخوان وقال إن امرأة يعرفها كانت هي وزوجها في نفس المستشفى، زوجها كان مريض وهي على وشك الولادة، فولدت ومات الزوج ولا يدرون، يعني ما بينهم إلا دقيقة، ما يدرون من اللي سبق الثاني، فكيف تكون عدتها؟ ما يدرون الآن من اللي سبق. لحظة. ها؟ لحظة. الأحوط وشو؟ 14 و10 احتياط، لكن يجب عليها وجوب. يقول سبحانه العظيم نزلوا من الدور العلوي يبشرون تحت إن جاء الولد وجوده قد توفي. هذا دخل الدنيا وهذا خرج منها، سبحان الله العظيم. فالله أعلم، الاحتياط 14 و10، لكن هل يجب عليها؟ أو تقول والله أنا وضعت الحمل؟ الله أعلم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10. سورة النساء القصرى اللي هي الطلاق أنزلت بعد البقرة. وش معنى لعنته؟ ما معنى لعنته؟ ها؟ باهلته. وهذا يدل على أن الصحابة يطلبون المباهلة في مسائل فرعية، كما مر معنا ابن عباس في مسألة في الفرائض، وهذا ابن مسعود في مسألة في العدة، يعني قد تطلب المباهلة وهي المذكورة في سورة آل عمران في مسائل فرعية، تقول تعال أباهلك، لأن بعض مثلا أهل البدع أحيانا يبهتك، يجي يبهتك يقول لا ما قلت الكلام هذا وأنت تكذب وأنت ما عندك شهود، وهم قوم بهت، فأنت إذا اضطررت عندك المباهلة، قل تعال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أو أنا وإياك، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. خله إن وافق خلي اللعنة تصيبه، وإذا ما وافق تبين أنه قوم بهت، لأن كثيرا ما يفعلون هذا أهل البدع، يكون معك وأنت شايفه بعينيك ويجحد ويجي قدام الناس يقول لا يكذب عليه وأنت ما عندك شهود. قل تعال وباهل. نعم. باب في عدة أم الولد. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علينا السنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. نعم. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلق قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. ما يكفي العقد، لابد من الجماع حتى لا يكون حيلة. نعم. باب في تعظيم الزنا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. بالنسبة لحقوق الله أعظم تضيع فيها الشرك، وبالنسبة لحقوق الناس أعظم شيء فيها القتل، وبالنسبة للفواحش والمنكرات أعظم شيء الزنا. فهذه الثلاثة هي أصول الذنوب، الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء رأسها الزنا، والمنكر رأسه الشرك، والبغي رأسه القتل. فلذلك ذكر الله الذنوب الثلاثة هذه إشارة إلى ما تحتها. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. كانوا في الجاهلية يكرهون الجواري على البغاء ويأخذون منهن الضرائب، أعوذ بالله، سحت في حرام، فأنزل الله هذا. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات. غفور رحيم للمكرهات وليس للمكرهين. هذا سعيد أخو الحسن البصري، هذا آخر كتاب الطلاق، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الصوم. ومن حسن الحظ أن الصوم أيضا بدأنا به في البخاري، فيكون يمشي سوا أبو داود والبخاري كلهم في كتاب الصوم، ويكمل بعضهم بعضا. صلى الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العمل بما نتعلم.